هذا هو المجلس الثالث عشر من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى، وشرحه مختصر الدر الثمين للإمام محمد بن أحمد ميارة الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أنهينا في المجلس السابق فرائض التيمم، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ننهي سنن التيمم ومندوباته ونواقضه، وبذلك ننهي كتاب الطهارة كله، وندخل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك في كتاب الصلاة. فيقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: سننه مسحهما للمرفق وضربة اليدين ترتيب بقي، مندوبه تسمية حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن، كخائف اللص وراج قدما وزمن مناولا قد عدما. نعم، هذه الأبيات الأربعة تضمنت سنن التيمم ومندوبات التيمم ونواقض التيمم. فأما السنن فذكر رحمه الله تبارك وتعالى ثلاث سنن من سنن التيمم. السنة الأولى جاءت في قوله: سننه مسحوهما للمرفق، يعني مسح اليدين إلى المرفقين، لأن مسح اليدين إلى الكوعين من فرائض التيمم كما ذكرنا. فروضه مسحوك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين، فمسح اليدين إلى الكوعين من فرائض التيمم. أما مسحهما للمرفق فهو من سنن التيمم، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما. وقال الإمام أبو حاتم: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم ضربتين، قال: هذا خطأ، إنما هو موقوف. يعني أن الصحيح أن هذا من فعل ابن عمر وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله هو. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، والجرف من ضواحي المدينة، حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وروى مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين، وهو قول مالك رحمه الله وغير من أهل العلم، يرون أن التيمم يكون إلى المرفقين على وجه الاستحباب، أما التيمم إلى الكوعين فهو الواجب. وإنما قلنا إن التيمم إلى المرفقين مستحب وليس بواجب، لأن في حديث عبد الله حديث عمار بن ياسر الذي ذكرناه في المجلس السابق لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسح اليدين إلى المرفقين، إنما قال: يكفيك هذا، وضرب ضربة واحدة ومسح يديه ومسح وجهه ويديه إلى الكوعين، ولم يذكر مسحا إلى المرفقين. واضح يا أخوة؟ ثم قال: وضربة اليدين ترتيب بقي، يعني أن الضربة الثانية أيضا مستحبة وليست بواجبة. والدليل على ذلك حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، وضربة للذراعين إلى المرفقين. وأيضا الحديث الذي ذكرناه آنفا الذي رواه البيهقي والدارقطني، التيمم من حديث ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وإن كان قلنا إنه موقوف وليس مرفوع. الحمد لله لأن نكون مصر معكم. قلنا إن حديث ابن عمر موقوف وليس بمرفوع، وأما حديث جابر بن عبد الله هذا فرواه ابن ماجه وسنده ضعيف جدا، ولا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع البتة، يعني لا يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه تيمم إلى المرفقين أو أنه ضرب ضربتين، بل الثابت في الأحاديث الصحيحة كما قال الإمام بن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة، والثابت عنه مسح وجهه ويديه فقط، أو أمره بمسح وجهه ويديه فقط دون ضربة أخرى. لكن هذا ما استقر عليه المذهب أخذا من فعل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن علماء المذهب رحمه الله يرون أن ابن عمر وهو المتشدد في اتباع السنة لا يمكن أن يفعل هذا من تلقاء نفسه، إنما فعله تأسيا، وورد هذا عن غيره من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واضح يا أخوة؟ ثم قال: ترتيب بقي، يعني أنه في الترتيب تمسح وجهك ثم يديك، تمسح وجهك ثم يديك، لحديث عمار بن ياسر وفيه: فمسح وجهه وكفيه، لم يقل كفيه ووجهه. وإن كان يا إخوة يعني وجه الدلالة من هذا الحديث لا يظهر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب، الواو تقتضي العطف فقط. واضح؟ فإذا قلت جاء زيد وعمر، أو جاء عمر وزيد، لا أفهم من هذا أن زيدا جاء قبل عمر. ولذلك قال علماء المذهب رحمه الله، قالوا إن الترتيب إذا خولف ونكس المرء في تيممه فلا شيء عليه، كما أنه إذا نكس في الوضوء فوضوءه صحيح وإن كان قد أساء وأخطأ. واضح؟ طيب، لكن قلنا إن الأدلة لا تدل على أن هناك ترتيبا في التيمم. واضح؟ وإن كان أغلب الأحاديث جاءت بمسح الوجه واليدين، ويمتدي مسح اليدين والوجه، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال: مندوبه تسمية وصف حميد، نقضه مثل الوضوء ويزيد. مندوبه لخص المندوبات في شطر واحد من هذا البيت. مندوبه تسمية يعني البدء بالبسملة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر. وورد في بعض الروايات: لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وإن كان هذا الحديث ضعيفا رده العلماء وأصنف فيه مصنفات الحافلة، وأصح منه لفظ الحمدلله، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بدأ بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ رسائله بالبسملة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالبدء بالبسملة في الوضوء، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: توضأوا بسم الله. فالبسملة أمر مطلوب في كل الأعمال، فلذلك قلنا إنها مندوبة وليست بواجبة. واضح؟ لأنه لم يأتي دليل يدل على وجوب التسمية. وصف حميد هذا مما اختص به مذهب الإمام مالك رحمه الله. والوصف الحميد هو عبارة عن أخذك يدك، سيأتي هذا الوصف إن شاء الله. في رسالة ابن أبي زيد وصف مخالف عن الوصف الذي ذكره الشارح هنا رحمه الله، ميار رحمه الله. هناك بعض الاختلاف في هذا الوصف الحميد، لكن ملخصه أنك تضرب على التراب أو على الحصى الذي تريد أو على ذلك، ثم تنفض يدك نفضا خفيفا كنفخ أو ما إلى ذلك، ثم تأخذ ظاهرة باطنة يسراك على ظاهر يمناك، وتأتي بعد البسملة وتأتي هكذا حتى تصل إلى ها هنا، ثم تصعد حتى تصعد مرة أخرى، وهكذا تأتي وتمسح. وأنتم إذا رأيتم بعض الرجال يعني الكبار في نعم، ثم تخلل بين الأصابع، تخلل بين الأصابع هكذا فتعم المسح، تجدونهم يعني يلتزمون بهذا الوصف الحميد. وسماه وصفا حميدا لأنه يعم جميع العضو وبطريقة لطيفة ولبقة. هذا لم يأتي فيه نص ولا دليل، يعني لا من كتاب ولا من سنة ولا من أثر عن السلف، إنما يعني هكذا تبين العلماء أن هذه الطريقة هي أمثل طريقة للتيمم وأحسنها. واضح يا أخو؟ طيب. ناقضه مثل الوضوء ويزيد. نواقض التيمم هي نفس نواقض الوضوء، وهي التي ذكرناها آنفا في الأبيات، وهي 16 ناقضا المذكور. فكل نواقض الوضوء هي نواقض للتيمم كذلك، إلا أن التيمم يزيد عليها حقيقة، يزيد عليها أمرين ولا يزيد عليها أمرا واحدا. هو قال ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، وإن بعد يجد يعيد بوقت إن يكن. اللهم صل على سيدنا محمد. التيمم ينهار عند وجود الماء، ومن أمثال المغاربة إذا أحضر الماء بطل التيمم، وصدقوا في ذلك، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن قال إن التيمم يقوم مقام الوضوء كما قال ابن الماجشون وغيره فقوله ضعيف، ضعيف، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي اعتزل الناس لأنه كان على جنابة، أمره بالتيمم، فلما جاء الماء أمره بالاغتسال صلى الله عليه وسلم. تبين من هذا أن التيمم هو استباحة للعبادة مؤقتة، وليست استباحة كاملة، وليست رفعا للحدث. واضح يا أخوة؟ وبناء عليه فعلى المذهب كذلك، إذا انتهى من العبادة انهار تيممه أو بطل تيممه، وهذا الذي لم يذكره هنا. يعني قلنا إن التيمم ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقلنا إنه على المذهب لا يجوز أن يتيمم قبل الوقت، ولا يجوز أن يتيمم أن يترك مسافة طويلة بين تيممه والعبادة التي يريد أن يؤديها، وعليه نقول إنه إن تأخر عن أداء تلك العبادة بطل تيممه، فهذا من مقتضيات التيمم وليس من مقتضيات الوضوء، وإن أدى العبادة وانتهى منها بطل تيممه أيضا، وهذا من مقتضيات التيمم وليس من مقتضيات الوضوء. واضح يا أخوة؟ على المذهب يعني، على قواعد المذهب. وجود ماء قبل أن صلى وإن، يعني أنه إذا وجد الماء قبل أن يصلي يبطل تيممه. وظاهر النظم أنه إذا وجد الماء وقد صلى، يعني هو في داخل الصلاة، ثم قيل لو يا عبد الله قد جاء الماء فلا شيء عليه وليتم صلاته، لأنه دخل الصلاة وهو قد تيمم وأدى ما عليه، وليس عليه أن يقطع صلاته. هذا هو المقرر في المذهب. واضح يا أخوة؟ بين. طيب، وجود ماء قبل أن صلى وإن بعده يجد يعيد بوقت إن يكن، يعني إذا وجد الماء بعد فإنه يعيد في أحوال معينة. الأصل أنه إذا وجد الماء، إذا وجد الماء بعد أن صلى فلا إعادة عليه لأنه قد صلى وأدى ما عليه. لكن هناك بعض الأصناف من الناس يستحب لهم أن يعيدوا الصلاة في الوقت لكونهم قد خالطهم نوع تقصير في البحث عن الماء، فحتى يعني تبرأ ذمتهم براءة تامة أمرهم العلماء أمر استحباب أن يعيدوا صلاتهم في الوقت، أما إذا خرج الوقت خلاص انتهى الأمر. من هم هؤلاء الذين يعيدون في الوقت؟ الذين يعيدون في الوقت كخائف اللص وراج قدم. البئر ها هنا ولكنني خفت أن أذهب إليه ويأتيني اللص ويأخذ متاعي، أو خفت أن آتي إليه ويأتيني أحدهم ويؤذيني، كخائف اللص وراج قدم. لماذا كان هذا الخائف من اللص مأمورا بالإعادة في الوقت أمر استحباب؟ لأن هذا الخائف من اللص في العادة يصحبه نوع ميلان إلى نفسه وعدم استفراغ طاقته وسيء التأكد هل اللص سيأتي ويأخذ أغراضه، فهي ظنون فقط، وقد تكون هذه الظنون مرجوحة، فلذلك أمر بالإعادة في الوقت. وراج قدم، قلنا إن آخره للراجي أيس فقط، أوله وللمتردد الوسط، يعني أن الراجي يستحب له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، فإذا قدم ثم وجد الماء فينبغي عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، أمر استحباب لا وجوب، لأن قلنا إن هذا البيت آخره لراجي أوله فقط، أيس فقط أوله والمتردد الوسط، هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. واضح يا إخوة؟ معي يا إخوة؟ ثم قال وزمن مناولا قد عدم. وزمن المريض المزمن المسكين الذي لا يستطيع يقوم من مكانه، مريض طريح الفراش عنده مرض مزمن يعوقه عن القيام، وهذا إذا عدم المناول، إذا عدم من يناول، هو يستطيع أن يمس الماء لكن الماء بعيد عنه ولا يستطيع أن يقوم لأنه مريض، ولا يوجد أمامه أحد يأمره أن يأتيه بالماء لأن البيت كان فارغا مثلا، أو لأنهم بعيدون عنه، أو لأنهم لن يسمعوا. وزمن مناولا قد عدم، طب لماذا هذا الزمن الذي لا يجد مناولا يؤمر بإعادة في الوقت إذا جاء الماء؟ لأن الزمن قالوا صاحبه نوع تقصير، فإنه لما كان الناس أمامه كان ينبغي عليه أن يأمرهم أن يعدوا له عدته وماءه قبل أن يدخل الوقت. واضح؟ هذا الذي قال الفقهاء، وإن كان ابن ناجي رحمه الله من شراح رسالة ابن أبي زيد قال هذا لا يؤمر، لأنه لا يؤمر أحد أن يتيمم أو يتوضأ قبل الوقت بمدة، إنما هو مأمور عند دخول الوقت، لذلك رجح أن هذا ليس عليه أن يعيد صلاته ولا شيء عليه. والله أعلم. والآن نسرد يعني إن شاء الله. تفضل أخي الكريم، اسرد لنا ما عندك. قوله سننه إلى قوله ويزيد، أخبر أن سنن التيمم ثلاثة. الأولى مسح اليدين، مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، وأما مسحهما إلى الكوعين ففرض كما تقدم. صح. الثانية الضربة الثانية لمسح اليدين. نعم. الثالثة الترتيب، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين، فإن نكس وصلى أجزأه ثم ذكر أن مندوباته التسمية. فإن نكس وصلى أجزأه ثم ذكر، يعني أجزأه ولم يذكر أنه فعل أمرا قبيحا، ولم يعني لم يقس الأمر على الوضوء، فإن الوضوء تنكيسه يعني قبيح، أما التيمم فتنكيسه الأمر فيه واسع، لأنه هما فرض يعني هما عضوان فقط اللذان يمسحان الوجه واليدان، ولم يأتي هناك نص صريح صحيح واضح أن اليد تقدم على الوجه أو الوجه يقدم على اليد، بل الأمر في ذلك واسع، ولم يشترط هذا يعني لم يشترط الترتيب أغلب الفقهاء، فلذلك الأمر فيه واسع. ثم ذكر أن مندوباته التسمية والوصف الحميد، هي الصفة المستحبة في مسح اليدين، ولم يبينها اتكالا على شهرتها، والله أعلم. لأن أغلب المغاربة يرون كبار السن والذين يتيممون أمامهم يتيممون بهذه الصفة، فاعتمد على أنهم يعرفون هذا، ولذلك يعني أغلبنا الحمد لله يعني عندما يسمع الوصف الحميد يعني يتصور ذلك الرجل الوقور الذي في المسجد يتيمم بطريقته المعروفة. لكن الشارع أراد أن يبين أن ليس كل الناس مغاربة وليس كل الناس يعرف هذه الصفة. تفضل. وهي أن يمسح ظاهر يده اليمنى بباطن أصابع يده اليسرى، وقد حناها عليها حتى يبلغ المرفق، ثم يجعل كفه على باطن ذرائه من طي مرفقه قابضا عليه إلى آخر الأصابع، ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك. وفي الرسالة بعض مخالفة لهذا الوجه، انظره في الكبير. نعم بينها في الكبير، خلاف خفيف، طريقة الشكل وصفي ماشي، لأنه لم يأتي بها نص ولا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يعني. طيب. مع ما يتعلق بالمحل من الفروع، أخبر أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة، يعني قوله ناقضه وذكر شأنك لأنه أخبر قال قوله ناقضه مثل إلى آخره. تفضل. أخبر أن كل ما ينقض الوضوء من الأحداث والأسباب المتقدمة فإنه ينقض التيمم. نعم. فإنه ينقض التيمم أيضا، ويزيد التيمم على الوضوء بنقضه بأمر آخر لا ينقض الوضوء، وهو وجود الماء قبل الصلاة. نعم. قوله وجود إلى قوله قد عدم، قال في التلقين من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي. التلقين هو مختصر فقهي للقاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله. والقاضي عبد الوهاب أحد كبار أئمة المذهب في العراق، وكان رجلا من علماء أهل السنة رحمه الله رضي عنه. وكتابه التلقين مطبوع وموجود، وقد شرحه بعض العديد يعني من الفقهاء، لكنه لم يسر مسار الرسالة ولا يعني بقية مختصرات المذهب، لكنه يعني مختصر معتمد عليه. أيوة. إذا قال في التلقين من الذي قال؟ القاضي عبد الوهاب. القاضي عبد الوهاب. وإذا أطلق في المذهب قال القاضي، من يعنى به؟ لا، إذا أطلق في المذهب قال القاضي يعني القاضي عبد الوهاب. لا، القاضي عبد الوهاب لأنه هو إمام في المذهب، أما القاضي ابن العربي والقاضي عياض فهما من شراح الحديث ممن يأخذ منهم الجميع، أما القاضي عبد الوهاب مختص بمذهب الإمام مالك رحمه الله. واضح؟ فإذا قالوا قال القاضي يعني عبد الوهاب، وإذا قال المتكلمون قال القاضي من يعنون؟ لا، أبو بكر البقلاني، أبو بكر بن الطيب البقلاني المالكي مذهبا الأشعري عقيدة. إذا قالوا قال القاضي يعني الأشعري، إذا قالوا قال القاضي في كتب الكلام فإنما يعنون الإمام البقلاني. وإذا قال الحنابلة قال القاضي فمن يعنون؟ لا يا شيخ، القاضي عند الحنابلة قاضي عبد الحنابي هو ابن أبي يعلى، هو القاضي أبو يعلى الحنبلي الفراء، أما أبو يوسف عند الأحناف. وهكذا يعني في كل مذهب لهم مصطلحاتهم ومختصراتهم. نعم تفضل. قال في التلقين من تيمم فوجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء وبطل عليه تيممه إلا أن يكون الوقت من الضيق بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشاغل به. يعني من هذه الصور أنه استيقظ متأخرا جدا قبيل إشراق الشمس، فلم يبقى عليها إلا يعني إذا جاء ليتوضأ ضاع خرج الوقت وأشرقت الشمس، فيتيمم بسرعة مع أن الماء موجود وكل شيء، لكن الوقت سيخرج، فإن تشاغل بالوضوء خرج الوقت، فإذا إذا تيمم أدى ما عليه بسرعة. واضح؟ أو إذا تشرب بالغسل خرج الوقت فيتيمم ويصلي وبعد ذلك يغتسل. وهذه الصورة يعني المتصورة في ضيق الوقت. هناك صور أخرى قد تكون يعني كان فرط وأخر الوقت لسبب من الأسباب أو تشاغل بأمر من الأمور أو الجهاد أو ما إلى ذلك. يعني يوجد عدة صور. واضح؟ أي فلا يلزمه استعمال الماء إن ضاق الوقت ولا يبطل تيممه على الصحيح من المذهب، قاله اللخمي. وفهم من قوله قبل أن صلى أن وجوده في الصلاة أو بعدها لا ينقض التيمم، وهو كذلك في الجملة. لماذا قال في الجملة؟ لأن هناك بعض الصور سيذكر بعضها، بعض الصور ينتقض عليه وضوءه إذا تيممه إذا وجد الماء في الصلاة بتفريطه، يعني مثلا كان عنده ماء وغفل عنه ونسيه ثم تذكر الصلاة أو يعني أخرجه له بعض من كان بجواره وقال هذا الماء كان في حقيبتك وقد وجدنا، أو أنه في السيارة وقد أخرجنا أو ما إلى ذلك، فهذا أو نسي أن له ماء، فهذا ينتقض عليه لأنه صاحبه نوع تفريط. ولذلك قال العلماء أما إذا بحث عنه في السيارة أو في المكان الذي ظنه فيه بحثا شديدا فلم يجد، فلا، فلو وجد فلا شيء عليه لأنه قد استفرغه سابقا. تفضل. فإن وجده في الصلاة تمادى وصحت صلاته إلا إذا نسيه وهو عنده في رحله، فتذكره في الصلاة فإنه يقطع قال في المدونة. وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع ولو أتاه رجل بالماء وهو وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاته. ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وأجزأته صلاته. والفرق بينهما أن الأول معه تفريط والثاني لا تفريط معه، بل دخلها بوجه جائز. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا في ذلك تفصيل. باعتبار المتيممين فمنهم من يعيد سواء. أنت تقرأها بطريقة لا تفهم المقصود. وأما إن وجده بعد الفراغ من الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. وهل يعيد في الوقت أم لا في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين فمنهم إلى آخره. ما هي الطريقة حتى يفهم الأخوة؟ وهل يعيد في الوقت أم لا في ذلك تفصيل باعتبار المتيممين فمنهم من يعيد سواء صلى في الوقت المأمور في المأمور هو بالصلاة فيه أو صلى في غيره. ومنهم من لا يعيد إلا إذا قدم على الوقت الذي أمر بالتيمم فيه. وإلى بعض هذا التفصيل أشار الناظم بقوله وإن بعده يجد يعيد بوقت إن يكن كخائف من الصلاة. إلى آخره. أي وإن وجد المتيمم الماء بعد أن صلى فإنه يعيد في الوقت إن يكن كخائف من لص أو سبع أو نحوهما. وكالراجي إذا قدم الصلاة أول الوقت. وكالزمن أي المقعد الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه. وكونه كواحد من هؤلاء أما في كونه مقصرا فيما طلب منه أو مخالفا لما أمر به فالخائف مقصر في الطلب والزمن مقصر في استعداد الماء. وقلنا إن ابن ناجي قال لا إعادة على الزمن لأنه ترك الماء قبل دخول الوقت وهو ليس بمأمور أن يتوضأ قبل دخول الوقت، واضح، ولا مأمور أن يتيمم قبل دخول الوقت. ذلك قال ابن ناجي لا شيء عليه على الصحيح. أيوة. والراجي إذا قدم مخالف لما أمر به من التوسط. وأحرى في الإعادة للمخالفة المذكورة. الموقن بوجود الماء إذا قدم ويدخل تحت الكاف. لا، يعني إذا كان الراجي مأمورا بالإعادة إذا وجد الماء فالموقن بالأولى، يعني الموقن أنه سيجد الماء ثم تيمم أو الموقن أنه هذا يعني هذا يجب أن يعيد في الوقت أو خارج الوقت، لأنه أيقن بوجود الماء وما عليك تيمم. واضح؟ لذلك قال: والراجي إذا قدم مخالف لما أمر به من التوسط وأحاف الإعالة للمخالفة المذكورة الموقن، الموقن بوجود الماء، إذا قدم ويدخل تحت الكاف من كخائف من وجد الماء بقربه بعد أن صلى ومن أضل وماؤه في رحله فخشي خروج الوقت فتيمم وصلى ثم وجد، والمتردد في لحوق الماء وناس الماء في رحله ولم يذكره إلا بعد أن صلى فيعيد كل هؤلاء في الوقت أيضا على المشهور. على المشهور يعني مقابل المشهور أنه لا إعادة عليهم. انظر وجه إعادتهم، انظر وجه إعادتهم في الكبير. وما ذكره من إعادة الخائف وعادم المناول لا فرق فيه ما بين أن يصلي في الوقت المستحب لهما وهو وسط الوقت أو يصلي أوله. فقوله قدم صفة لراج فقط، وألفه للإطلاق وزمن عطف على كخائف ومناولا، مفعول عدم بفتح العين، وفاعله يعود على زمن، وجملة عدم نعت لزمن. وقد جمعت فذلكة مفيدة في الأسباب الناقلة إلى التيمم وفي عدم المتيممين وفي وقت تيممهم وفي عدد المتيممين. هذا خطأ، في عدد المتيممين. وهي فذلكة جميلة، يعني من كان عنده الشرح الكبير فليقرأها، يلخص لك كل مسائل التيمم. وفي عدد المتيممين وفي وقت تيممهم وفي من يعيد منهم ومن لا يعيد، فانظرها في الكبير نظما ونثرا مع فصلين بقي من كتاب الطهارة على الناظم، وهما المسح على الخفين والمسح على الجبائر. وفعلا يعني الناظم رحمه الله لم يذكر المسح على الخفين ولا المسح على الجبائر، وأنا لم أريد أن أذكرهما تبعا للنظم، يعني لا أريد أن أتوسع أكثر من النظم، وإلا لو فعلنا هذا يعني ذكرنا عدة أمور لم يذكرها الناظم وفيها فائدة، لكن لعل هذا يكون إن شاء الله إذا تدارسنا بعد ذلك رسالة ابن أبي زيد فهي متوسعة أكثر من هذا. وهذا مقصود علمائنا، يعني أنهم يجعلون هذه المتون متدرجة، فهذا المتن للمبتدئ، والعادة أن المبتدئ لا يحتاج إلى مسح على خفين ولا جبائر، إنه يذكر له الآن فرائض والأمور الأساسية. وأيضا الدرجة الثانية هي رسالة ابن أبي زيد رحمه الله، ذكر كثيرا من الأمور وبقي له أمور عديدة كثيرة جدا لم يذكرها، فذكرها الإمام خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره. وهذه طريقة علمائنا في المغرب، يبدأون بابن عاشر ثم الرسالة ثم خليل، ويقفون عند خليل من ناحية دراسة الفقه، فمن أراد التوسع بعد ذلك في مسائل المعاملات فيقرأ تحفة ابن عاصم بشروحها المعروفة، والشرح المختصر الذي كان يدرس في القرويين وغيرها هو شرح الإمام التاودي بن سودة رحمه الله، ولا شرح موسع لشيخ الجماعة بالمغرب وهو الإمام أبو علي التسولي رحمه الله في مجلدين البهجة شرح التحفة. ومن أراد كذلك التوسع في أحكام القضاء ومن ذلك فيقرأ في الزقاقية لامية الزقاق وكذا. يعني العلماء رحمه الله قصدوا بهذا التدرج أن يتعلم الناس صغار العلم قبل كبارها، من باب قول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس: الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبارها. إذا حفظنا هذا المتن فقد وضعنا في أذهاننا أساسيات الفقه، ثم بعد ذلك إذا استوعبنا الرسالة فقد فهمنا مجمل الفقه. ثم إذا درسنا مختصر خليل فقد أصبحنا أئمة الدين وعلماء. صلى الله عز وجل أن يصلحنا ويهدينا ويفقهنا ويبارك لنا في سائر علومنا. وكان لدي أي زيادة أو استفسار فليتفضل مشكورا. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. وهذه ذكرناها في المجلس السابق، قلنا المذهب يعني هذا لا يتأتى. أما قلنا أفتى بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذه من المسائل التي شنعوا بها عليه رحمه الله. شيخ الإسلام مذهبه في التيمم من أوسع المذاهب، وهو قريب جدا من مذهب ابن حزم رحمه الله في هذا الباب. والحق أنه مذهبه مذهب جيد في هذا الباب، وهو الأوفق من النصوص الشرعية والأضبط من ناحية الأخذ بالآثار وعمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى. والإنسان كلما كان أكثر اطلاعا على آثار السلف وأعمالهم كلما توسعت مداركه أكثر فأكثر. وذلك كان مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه من أوسع المذاهب في العديد من أبواب الفقه، مع أنه مذهب قل رجاله وندر أن يحكم. يعني أكثر المذاهب اتساعا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، ومذهب أبي حنيفة ومذهب مالك هما المذهبان اللذان حكما أكثر الأوقات وأوسع البلدان. مذهب أبي حنيفة كان المذهب الرسمي للدولة العباسية ثم العثمانية، وكانت له سيطرة وبسط على المشرق الإسلامي في أغلبه. ومذهب الإمام مالك رحمه الله منذ أن فتح المغرب الإسلامي كله وهو يحكم فيه إلى أن جاء الاستعمار وجاء أعداء الله وأزالوه عن الحكم. فالمقصود أن هذا المذهب يعني بقي هذه المدة كلها. وأما مذهب أحمد رحمه الله فلم يكن يحكم لا من قضاته ولا أنه حكم دولة إلا في الدولة السعودية. يعني لا، المذهب الحنبلي لم يحكم إلا في الدولة السعودية، ومع هذا فهو مذهب ثري وغني بالأقوال وفيه يسر وسهولة في العديد من أبوابه، بل لعله يكون من أكمل المذاهب. لما؟ لاتساع اطلاع الإمام أحمد رحمه الله على الآثار وعلى فتاوى الصحابة ومذاهب السلف رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك سبحان الله العظيم يعني وافق الحق وإن كان لم يكن لديه تجربة. إمام أحمد لا هو بتاجر ولا هو قاضي ولا كان حاكما ولا شيء من هذا، بالعكس كان يعني زاهدا معتزلا للناس كلهم، ولا أصحابه حكموا، بالعكس كان الحنابلة أكثر الناس هروبا من السلاطين ومن الحكام. ومع هذا سبحان الله مذهبه من أكمل المذاهب وأفضلها وأنسبها بالأقوال. سأل الله يتجاوز عنهم أجمعين ويرحمهم، وكلهم من رسول الله والتمسك رشفا من البحر أو غرفا من الديار.